تنتهي من سورة قل هو الله أحد يرفع يديه ويقنط، ويجوز أن يكون القنوت بعدما يركع ويرفع من الركوع، وهذا أفضل. قال بعد الركوع ندبة، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس بن مالك وابن عباس، يعني صح القنوت بعد الركوع، أن النبي كان يقنط في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما، يعني يرفع يديه إلى صدره، يقول هكذا هكذا، يعني يرفع يديه ويبسطهما، ما يقول كذا أو كذا يقبضها، لا يخلي مبسوطات، لأن الله جل وعلا سيعطيك، فإذا أعطاك تكون العطية جزل، ما تقبض يديك، تبسط يديك لعطية الله ولثواب الله ولفضل الله الذي يمنحك إياه، تبسط له يديك، هذا من الأدب، من الأدب. وبطونهما نحو السماء، يعني كذا، ما هو معنى أنه يقول كذا، هذا من البطون، أبطونهما نحو السماء، ما يقعد يعني يقلبهم كذا، هذا ما بعضهم قال أنه يقلب عندما يدعو الإنسان بالشر أنه يقلب يديه، لا، أن تدعو بالخير أو تدعو بالاستعاذة من الشر، كله أنت باسط يديك وبطونهما نحو السماء ولو كان ممون. ويقول، يعني هذا القنوت، القنوت ما هو؟ يعني القنوت أي شيء تقنت فيه جائز، أي دعاء تدعو فيه فهو جائز، كل دعاء يصلح أن الإنسان يقنت فيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي، علمه دعاء يقوله في قنوت في الوتر، في قنوت الوتر. طيب، هو أدعية كريمة وطيبة، ولكن يعني لو دعا الإنسان بأي دعاء يكون جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقنت ويدعو على أحياء من العرب، ويقنت ويدعو لمستضعفين من المسلمين، يسأل لهذا ولهذا، ويقنت عليه الصلاة والسلام ويدعو بالغيث، فلا له دعاء خاص إلا هذا، هذا الحديث الذي جاء عن الحسن بن علي من أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه. قال وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، ويقول جهرا، ويقول جهرا، يعني ولو كان مأموم، ولو كان منفرد، لو كان منفرد يجهر بهذا الدعاء، يجهر بهذا الدعاء، يقول اللهم اهدني في من هديت، هذا إذا كان يدعو لنفسه يقول اهدني. أما إذا كان لا وراءه مأمومين، ما يقول هكذا، ما يجوز، هذه خيانة، هذه خيانة للمأمومين، بل يقول اللهم اهدنا بالجمع، بضمير الجمع لا بضمير المفرد، فيقول اللهم اهدني في من هديت. أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد. الهداية نوعان، الهداية نوعان، نوع ما يقدر عليها إلا الله جل وعلا، وهذه هداية القلوب، هداية القلوب بمعنى التوفيق، هذه ما أحد يقدر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاة أبي طالب، عمه أبو طالب حضر، فكان يقول له يا عماه، وهو كافر مشرك، يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية كفار من كفار قريش، فإذا أراد أن يقول هذه الكلمة قرن السوء صدوه، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، عبد المطلب يعني أبوه وهو مات على الكفر، عبد المطلب أترغب عن ملة الأشياخ والنبي يجذبه من هنا للإسلام وهم يجذبونه إلى الكفر؟ فكان آخر ما قال أنهم تغلبوا عليه فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وهو على ملة الأشياخ، فمات كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يحب محبة شديدة، وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، هو الذي رباه وهو الذي عني به وهو الذي حماه بعدما قام بدعوته عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد من هذا وجدا عظيم، وأسف من هذا أسفا عظيم. فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التهدي ما يقدر عليها النبي ولا جبريل ولا أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه للقلوب، هذه من أعمال القلوب التي لا يستطيعها إلا الله جل وعلا. فقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته، يقسم بينهم بالليالي والأيام والنفقة وكذا، وكان عليه الصلاة والسلام يميل إلى بعضهم، يحبه أكثر وربما أنه يعاشره أكثر. فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، أنا أملك أني أقسم بينهم بالليالي والأيام والنفقة والبشر وحسن المعاشرة، لكن في الميل القلب إذا ما أملك، ما يملك إلا أنت، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هداية القلوب هذه خاصة لله جل وعلا، هذه خاصة لله جل وعلا، ليست للأنبياء ولا للرسل ولا للدعاة ولا لغيره. أما هداية الإرشاد وهداية الدلالة وهداية الموعظة، لا، هذه للأنبياء وللدعاة وللعلماء ولغيرهم. الله قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالهداية هذه اللي بمعنى إرشاد الناس وتعليمهم، هذه هي وظيفة الأنبياء والرسل، وهي وظيفة العلماء والدعاة، هذا عملهم. فهنا المراد فيها هنا هداية القلوب، المراد هنا اللهم اهدني في من هديت، هذه المراد فيها هداية القلوب والتوفيق هذا. فيقول اللهم اهدني في من هديت، يعني أنت هديت خلق وظل خلق، اجعلني يا إلهي اجعلني من المهديين، من الذين هديتهم ووفقتهم للعمل الصالح الرشيد. ثم قال وعافني في من عافيت، عافني في من عافيت، والعافية هذه تشمل أشياء كثيرة، تشمل إن الله يعافيك في دينك، فلا تغويك المظاهر والشهوات وكذلك الشبهات والبدع والضلال، هذا بالدين، تسلم من ضلال الشهوة ومن ضلال الشبهة يعني. ويعافيك في بدنك من الأسقام والأمراض والأشياء، ويعافيك في أهلك، لأن الله سبحانه وتعالى يسترهم ويوفقهم ويهديهم، هذه كلها معافاة. وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا والمعافاة، أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم. وتولني في من توليت، التولي معنى أن الله يتولاك، تعني تكون يعني الله يتولى أمورك ويوفقك ويسعدك ويكون لك نصير ويكون لك معين، هذه الولاية، هذه ولاية الله. في من توليت، أن توليت ناس وأعنتهم ووفقتهم كذا، اجعلني من أوليائك المتولي. والولي ضد العدو، من توليت، إذا توليت الشيء إذا لم يكن بينك وبينه واسط. وبارك لي فيما أعطيت، البركة هي حلول الخير الكثير، البركة هو الخير الكثير يحل عليك وينزل عليك ويعطيك الله إياه تسأل سبحانه وتعالى أنه جل وعلا أنه يبارك في أعمالك ويبارك في وقتك ويبارك في أهلك ويبارك في جميع تصرفاتك، ينزل فيها البركة. وبارك لي فيما أعطيت، الله أعطاك قوة يبارك لك فيها، أعطاك عمر يبارك لك في عمره، أعطاك مال يبارك لك في هذا المال، أعطاك أولاد وأعطاك أهل يبارك لك فيها، ينزل فيهم البركة. الله إذا نزعت البركة من الشيء ما عاد بقي له فائدة ولا فيه ثمر. وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. الله جل وعلا الذي ينزل منه لا ينزل من الشر، لا ينزل من الشر. وغلط هل يدعون واللهم ما أنزلت من شر وبلاء وإلى آخره، يقولون هذا الكلام يقولون وهم ينقلون، هذا غلط. الله ما ينزل إلا الخير، والشر ليس إليك، هذا في الدعاء، الشر ليس إليك، لكن المقضي يكون في الشر، المقضي اللي قضاه الله يكون في الشر. الأمور فيها خير وفيها شر، لكن ما هو الله ما أنزل هذا الشيء وإن كان فيه يعني ضررا على أحد من أحد، إلا ما أنزله إلا اللي أن فيه مصلحة وفيه خير. الله ما ينزل شر محض كذا أبدا، ما يصير هذا. الأمور التي تنزل، ينزل برد، ينزل مطر، ينزل فيضانات، ينزل يجي برد، يجي أشياء، هذا ما أنزله الله على أنه يوم أنزله أنه الشر، لا، أنزله أنه خير، ولكن قد يتضرر به إنسان أحد يتضرر فيه، فهو كونه من الله ليس شر، كونه نزل من الله ليس أنزله الله شر، وإنما المقضي تكون فيها الشرور، ما في شك تكون فيها الشرور وفيها الهلاك وفيه كذا، لكن ما هما، فالشر ليس إلى الله جل وعلا وهو بعيد من الشر. قال وقنا شر ما قضيت، شوف كيف شر ما قضيت، شر الذي قضيته، قنا شر، أنت قضيت أنه ينزل أنه يجي برد، أنت قضيت أنه ينزل برد، أنت قضيت أنه ينزل فيضان، قنا هذا الشر، قنا شر ما نزل، وإن كنت أنت أنزلته لحكمة، لحكمة لا نعلمه هذا. وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، أنت تحكم، أنت تدبر، أنت تأمر، لا أحد يأمر عليك ولا أحد يقضي عليك، أنت المتصرف، إنك تقضي، أنت الذي تتصرف ولا أحد يقضي عليك، ما أحد يتصرف فيك ولا أحد يوجهك ولا أحد، لا أبدا، القضاء منك إلى الناس إلى عبيدك. إنه لا يذل من واليت، من واليته ونصرته وأعززته، هذا لا يمكن يذل مهما كان، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالله جل وعلا الذي الله معه ولو كان قليل، الله ينصره ويؤيده. لو كان المسلمون مع الله حقيقة ما تسلطت عليهم الأعداء، ما تسلطت عليهم الأعداء. كان المسلمون في بدر 300 رجل وأمامهم 1000 رجل، هم ما عندهم عدة، والمقابلهم عندهم عدة، وذول ما عندهم سلاح، وأولئك عندهم سلاح، ومع هذا صارت الغلبة لهذه الطائفة القليلة الذليلة التي ما معها شيء. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أنتم أذلة، فمن كان الله معه فهو أذلة. لكن لما إن المسلمين صاروا في هذه الحال تسلطت عليهم أعداءهم، ولهذا ينبغي لنا إذا دعينا لهؤلاء المستضعفين، إذا دعينا مثل البوسنة والهرسك أو مثل الشيشان أو مثل في كشمير، أو إذا أردنا أننا ندعي لهم، أن نقول في الدعاء إن الله لا يؤاخذهم بتقصيرهم وانحرافهم، لا يكون ما أصابهم، لأن الله يسلط الأعداء، يسلطهم على المسلمين والأولياء بسبب ذنوبهم، بسبب انحرافهم. ينبغي لنا أننا ما ندعي فقط بالنصر لهم، لا، ندعي الله سبحانه وتعالى أيضا أنه لا يؤاخذهم، أنه لا يؤاخذهم بانحرافهم وتقصيرهم وجهلهم وبعدهم عن الإسلام، ندعي لهم بكثرة لعل الله سبحانه وتعالى إيش يرحم. قال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. من عاداه الله فهو مهما كثر كثر الجموع وكثر عدده فإنه ذليل مخذول، لأن الله جل وعلا فوق كل شيء. ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت يعني تمجدت وكثر خيرك وكثر فضلك، أين وتعاليت، تمجدت وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي. هذه الكلمات الدعوات الطيبة النبي علمها، النبي صلى الله عليه وسلم علمها ابن بنته الحسن بن علي ابن أبي طالب. قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في وتري. نعم، يقول رواه النسائي مختصرا، ثم يقول في آخره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك. أعوذ بمعنى ألتجي وأستعصم بك، هذا ما أعوذ، أدخل عليك ألتجي إليك. من إيش؟ أعوذ بك برضاك من سخطك. الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله. الله جل وعلا يغضب والله يرضى، وهذه صفات لله جل وعلا ما نقدر نكيف، الله أعلم به. حنا نعلم أن الله يغضب ونعلم أنه جل وعلا يرضى، وردت النصوص بذلك، لكن كيف يغضب كيف يرضى هذه أمور لا يعلمها إلا الله. لأن مثل هذه المعلومات هذه العلوم ما يمكن الواحد يعرفها إلا عن طريق السمع، العقل والفكر ما له دخل فيها. اللي وردنا من طريق السمع أن الله يغضب وأنه جل وعلا يرضى، وردت النصوص بذلك. الكيفية اللي وراء هذه ما وردتنا الله أعلم بها، نكل علمها إلى الله جل وعلا. طيب، ما دام أن الله جل وعلا عنده صفة الغضب وعنده صفة الرضا، حنا نستعيذ به، أن نستعيذ بالله جل وعلا، نستعيذ برضاه بهذه الصفة، نستعيذ برضا الله، نستعيذ من إيش؟ من سخط الله، نستعيذ برضا الله من سخط الله، نستعيذ بصفة من صفة عن صفة، نستعيذ بصفة عن صفة. فهي صفته الرضا، هذه نحب أن تحل فينا. صفة الغضب نحب أن تبعد عنا. فنحن نستعيذ بصفة رضاه جل وعلا، نستعيذ بهذه الصفة من غضب الله جل وعلا. الإنسان يستعيذ بالله ويستعيذ بصفات الله، يستعيذ بالله أنت إذا استعذت بصفة الله فأنت مستعيذ بالله. الله جل وعلا ذات فيها صفة، له الصفات، له الذات وله الصفات. يعني أنت إذا استعذت بالله، استعذت بصفة من صفات الله، إذا استعذت بالله جائز هذا. نقول الإنسان بالحديث: أعوذ بكلمات الله التامة. كلمات الله التامة منها القرآن، تستعيذ بكلمات الله، تستعيذ من شر ما خلق، تستعيذ من شر ما خلق. فالمهم أن الله يستعيذ، أن الله جل وعلا أنه يتوسل يطلب من ذات الله ويطلب من صفات الله، كل بهذا وهذا كل جاي. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. الله عفو ويعاقب جل وعلا ويعاقب، فأنت أيضا هنا تستعيذ وتتحصن وتلتجي بعفو الله، صفة من صفاته، من إيش؟ من عقوبته، اللي قابل العفو والعقوبة، يوم يعفو ولا يعاقب. فأنت وفي قنوتك تستعيذ بهذا، تلتجئ من هذا، أعوذ بعفوك من عقوب وبك منك. عاد لما أنك أنت يعني ما عندك من تجي يعني رايح تحيط بصفات الله تقول لا بك منك، هذا إجمال بعد تفصيل بالله منه. الله جل وعلا الله ينعم ويكرم ويرحم ويعفو ويعاقب وينتقم، فأنت تستعيذ به جل وعلا منه. وبك منك إظهارا للعدل والانقطاع. لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننتهي ثناء عليك، يعني ما عندنا قدرة إننا نبي نقدر ندعوك بأسمائك كلها وصفاتك كلها وندعوك بهذه الأشياء. دعيناك ببعض هذه الصفات ونكل الباقي إليك، لا نحصي ما نقدر عليه، لا نحصي يعني لا نطيق إننا ندعوك ونستغفرك. فكلمات الله جل وعلا لو كتبت بمداد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب. فالإنسان ينقطع ويحسر عن الدعاء ثم يفوضه إلى الله جل وعلا فيقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا اعتراف بالعجز على الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا، رواه الخمسة عن علي. فالإنسان بهذا القنوت إذا زاد فيه لا بأس، إذا زاد في القنوت يعني عن هذه الدعوات وعنده دعاء يحب يدعو به ويدعو الله به ويسأل الله فيه فلا بأس، ما في مانع، يدعو بالدعاء. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره ورواته ثقات، ثم يختم ذلك بقوله اللهم صل على محمد، لحديث الحسن السابق ولما روي ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. وزاد في التبصرة وعلى آل محمد، واقتصر الأكثرون، يعني إذا انتهى الإنسان من الدعاء صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في الحديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صليت عليه رفع إليه، ومن دون ذلك يخشى ألا يرفع. وإذا صليت على النبي تصلي على آله، وآله هم عترته، فكان الصلاة عليه له لذاته صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله لتقر عينه بالدعاء والصلاة عليه. يقول واقتصر الأكثرون على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويمسح وجهه بيديه، إلى انتهى من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بيديه. هذا ورد في حديث، يمكن ورد في حديث جاء من ثلاثة طرق أو أكثر من ذلك. بعض العلماء قال إن الحديث هذا ضعيف، ومن قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ومن المتأخرين الألباني يقولون الحديث هذا ضعيف مسح الوجه باليدين، وابن حجر وهو أمير المؤمنين بالحديث حسن، قال إن الحديث هذا حسن، وابن حجر إمام عمده. فيمكن من رأى طريقا قال إنه ضعيف، واجتماع الطرق أنه يصير يعني الضعيف مع الضعيف، إذا كان ما اشتد الضعف، إذا كان الضعف ما اشتد فحديث مع حديث يقوي بعضها بعض، يقوي بعضها بعضا. والعلماء عندهم قاعدة إن الأحاديث إذا ما اشتد ضعفها أنها تستعمل في فضائل الأعمال، ما تستعمل في الأحكام الشرعية، هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب وهذا مباح وهذا كذا، ما تستعمل، لكن فضائل الأعمال تستعمل، يستعملون الحديث الضعيف يستعملونه في فضائل الأعمال. ومدام ابن حجر يقول إن الحديث صحيح حسن، فمن أخذ بهذا الحديث ينبغي له إلى مسح وجهه إنه يتفاءل أو يرجو إن الله سبحانه وتعالى بعد ما مد يديه إن الله أعطاه، فهو يفيضه على نفسه، أفاض الخير، يعني يستحضر هذا المعنى، يستحضر هذا المعنى أنك إذا مددت يديك، لأنه جاء في الحديث إن الله حي كريم، وأنه يستحي إذا رفع عبده إليه أن يردهما صفرا، الصفر الخالي، يعني لازم أنه يعطي، يستحي جل وعلا أنه يرد سائله. فأنت كأنك تتصور أو ترجو، يصير عندك ثقة بالله إن الله أعطاك ما سألته، وأنت تفيضه على نفسك. قال ويمسح، قال ويمسح، نعم، وإذا فرغ من دعاء هنا وخارج الصلاة، لقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. ويقول الإمام اللهم اهدنا، إن كنت تصلي وحدك تقول اللهم اهدني إلى آخر، إن كنت تصلي بجماعة لا تقول اللهم اهدنا، يعني تعني نفسك وتعني المأمومين الذين معك. ويؤمن مأموم إذا سمع، إذا كنت تسمع فأنت تؤمن، يعني تقول آمين. إذا دعا الإمام، قانت الإمام ودعا ثم قال اللهم اهدنا في من هديت، تقول آمين، وعافنا في من عافيت، آمين. إذا قلت آمين صار الدعاء منكم كلكم، أنتم يا المأمومين والإمام. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال اي نعم بس احب اقراه من المصحف، وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه، اعطيته ايش؟ قال اعطيته زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، بزينتهم واموالهم وهذا يضلون الناس عن سبيلك وعن دينك وعن طاعتك، ربنا ليضلوا عن سبيل، ربنا اطمس، هذا الدعاء، هذا الأول توطئة تقدمة للدعاء، وهذا الدعاء من هنا جاء، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وش قال الله؟ هذا الذي يدعي موسى، هو الذي يدعو، أما هارون فيقول آمين، الدعاء من موسى والتأمين من هارون. مع هذا الله جل وعلا ذكر إن الدعاء صادر منهما، فقال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوته وصحت. متى أجيبت دعوتهما؟ في آخر الآيات، لأن موسى إيش يقول؟ موسى يقول واشدد على قلوبهم، يعني لا تخليهم يسلمون ولا يؤمنون بعد ما عملوا هالأعمال، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إيش اللي صار؟ قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما آمن إلا لما شاف العذاب. هذه دعوة موسى استجيب، دعوة موسى استجيب، لأنه قال لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، لما رأى الغرق ورأى العذاب الأليم قال هذا الكلام، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أسلم. لكن وش صار؟ قال الآن دوبك تسلم، الآن تسلم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من، ما هو مقبول منك إسلام، إسلامك ما هو مقبول. ولهذا هذا التوبة ما تقبل من الإنسان إذا غرغر الإنسان ما تقبل منه التوبة. فكل إنسان يعني ما دام الإنسان في صحته وفي عافيته وفي مرضه حتى ولا رأى الموت فهذا مقبول، لكنه بعد ذلك لا تقبل منه. قال ويكره القنوت في غير الوتر. فالمهم من هذا أن هذا هو قنوت الوتر، هذا قنوت الوتر يدعو به. ولو تركه الإنسان وسجد بعد قراءة، بعد الركوع، بعد القراءة والركوع، لو سجد ولم يقرأ القنوت، لم يدعو بهذا القنوت، فهو صحيح ولا في شيء وينبغي تركه. قال ويكره قنوته في غير الوتر، يعني يكره أن الإنسان يقنت في غير الوتر، في غير الوتر يرفع يديه ويقنت في صلاة الفجر كما هو مذهب الإمام الشافعي، ما ثبت في ذلك الشيء. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنه. روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، هذا يقول ابن عباس، يقول القنوت في صلاة الفجر من البدع، بدع أين إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، يجيهم فيضان، يجيهم زلازل، يجيهم أمور من هذه، يتسلط عليهم عدو، فهذه لا يقنته إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنت الإمام الأعظم أو نازل.